لا يجوز أن يسافر إلا بإذنه، لكن عاد يبقى النوع إذا قلنا لا يجوز إلا بإذنه صار عاصيا بالسفر، وإذا كان عاصيا بالسفر لم يجوز له أن يترخص، لأن من شرط جواز الترخص أن يكون السفر مباحا. إلا على مذهب أبي حنيفة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يشترط أن يكون السفر مباحا، ويقول إن رخص السفر ثابتة حتى في السفر المحرم. المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر فيها الذي يرجع فيها فيها فيها عندكم طيب ماشي خلاص التي يرجع بها قبل الحجر لم يجد التصرف نص عليه. قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطالب البائع منه بما بايع المشتري عليه؟ فقال إن أحدث فيه المشتري غصبا أو بيعا أو غبة فهو جائز ما لم يطالب البائع، وذلك أن الحديث قال هو أحق به. ذلك وذلك ولا رجع من الحديث لم يبني ولا رجع أجل في النسختين ما لم يطالب البائع أنا عندي ترك أحسن ترك ذلك أحسن ها؟ لا تفعل شيء نعم فذلك أن الحديث قال هو أحق به فلا يكون أحق به إلا للطلب فلعله أن لا يطالبه. قلت أرأيت إن يطالب الطلب أن عندنا فلان أن لا يطالب أنا حتى نصفه في احتمال أن لا يطالبه نصفه أن لا يطلبه الديداني نسخة عند نسخة ثانية الديداني عندك الديداني ولا الزبدان الزبدان عجيب حتى هذه النسخة الثالثة أن عندنا بالباء وش عندك أنت الديداني دار ودال الدنداني بالنور طيب عارف الحالي أربعة أسماء عندي نسخة الديداني ونسخة الزبداني والأخ علي عنده الزيداني وأنت الدنداني طيب ها يرجع لأصحاب الإمام أحمد لكن ما هو بتهمني نعم ومنها لو وجده مضطرا وعنده طعام غاضي فبادر فباعه او رهنه مفلس هذه المساله مساله بيع المفلس العين هذه نقول فيها ان القول الراجح عندي انه اذا كان يضر صاحب العين فلا يجوز التصرف مثال ذلك انا بعت على هذا الرجل سياره بثمن مؤجل على أن الرجل غني، ثم إن الرجل انكسر. مش معنى انكسر؟ يعني تبين أن ديونه أكثر من موجوداته. السيارة اللي نبيت عليه أنا أحق بها من غيري، لإني أخذها لو لم يكن عنده إلا هي فلي أنا أخذها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فأنا أحق من غيري بهذه السيارة. المذهب أن له التصرف بهذه السيارة ما لم يحجر عليه القاضي، والقول الثاني أنه يحرم عليه التصرف فيها، وهو الصحيح. بل الصحيح أن كل من دينه كماله أو أكثر فإنه لا يجوز أن يتصرف بماله تصرفا يضر بالغرم. فإذا كان عند الإنسان مثلا دين 1000 ريال وليس عنده من المال إلا 800، فإنه لا يجوز أن يتصدق منها بشيء، لا يجوز إلا أن يتصدق بالزكاة الواجبة فقط. وأما التطوع فلا يجوز، لأن وفاء الدين واجب وصدق التطوع مستحبة، وأنا إذا تصدقت بهذا المال سوف يتضرر الغرماء. كذلك صاحب العين الذي اشتريت منه عينا ثم حصل الفلس، فإنه لا يجوز لي أن أتصرف فيها بما يضر صاحب هذه العين. أما بما لا يضر كما لو تصرف فيها بنقل الناس من جهة إلى جهة فهذا لا بأس به، لأنه لا ضرر فيها وفيها مصلحة. نعم في زكاة، نعم المدين عليه الزكاة. نعم أيهن؟ لا ما خرج فعل، لأن عين تعلق بها حق. أي نعم ما تفعل إلا بالطلب، لكن هل نقول إنه مهيأ يعني يطالب بها؟ هذا وجه الخلاف فيها. لأنه وإن لم يطالب به لفظا فهو مطالب به عرفا. كل إنسان ما يريد أن يتصرف الغريم بشيء يغره. نعم. وكذلك ما قال عن محمد بن موسى الجبلاني أن اشتهار فلس بظهور أماراته يمنع نزول تصرفاته مطلقا، ومنها لو ولد مصرا ويشتهر طعام فاضل فبادر فباعه او رهنه هل يصح؟ قال ابو الخطاب: الانتصار في الرهن يصح، ويستحق اخذه من يد المرتهن والبائع مثله، ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده. والاظهر انه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب البيع. عندنا البيع بيعه الضمير نخليها نسخة، إنه لا يصح بيعه نسخة ثانية. لأن هذا يجب بذله ابتداء لإحياء النفس، وقد يفرق بأن الشفيع حقه متعين في عين الشخص، وهذا حقه من حصر نسخة نسختين نسخة. وهذا حقه في سد الرمق، ولهذا هذا كان إطعامه غرضا عن كفاية، فإذا نقله إلى غيره فعلق الحق بذلك الغير ووجب البدل عليه. البدل ووجب البدل عليه. وأما ما تعلق به الحق المجرد ورح الفرح، هذا ورح صورة مثل إنسان عنده طعام وفيه رجل مضطر للطعام، فهل يجوز لمن عنده الطعام أن يبيعه مع وجود المضطر؟ هذه المسألة. أنا عندي طعام، عندي طعام ساعد حاجتي، وفيه رجل مضطر للطعام، فأنا بعت هذا الزائد عن حاجتي على شخص آخر ثالث، هل يجوز أن أبيعه أو لا؟ يقول مؤلف: إن كان هذا المضطر قد طلب الطعام فإنه لا يجوز أن تبيعه، لأنه بعد الطلب تعين حقه فيه، وإن كان لم يطالب فيجوز، ولكن المؤلف يميل إلى أنه لا يجوز مطلقا، وذلك لأنه تعلق به حق الغير، إذ أنه يجب علي أن أدفع هذا المال إلى المضطر سواء طلب أم لم يطلب. والفرق بينه وبين الشفيع أن الشفيع لا يتعلق حقه بهذا المبيع إلا بعد الطلب، يعني قد يريد أن يشفع وقد لا يريد، فإذا كان قبل الطلب فلا يتعلق حقه به، بخلاف هذا فإن كل إنسان مضطر فإنه مطالب بما عند الإنسان المستغني إما بلسان الحال أو بلسان المقام. ثم قال: قد يفرق بأن هذا يعني صاحب الاضطرار يتعلق حقه بعين المال سواء عند بائعه أو عند مشتريه، وأنه ينتقل استحقاقه مع هذا المال وإن انتقل إلى المشتري بخلاف الشفيع. ولكن نعم نقول هذا فرق بلا شك، لكن قد يطول أو تطول المسافة على المضطر، فبعد أن تبيعه على زيد يروح يبحث عن زيد من هو، ثم قد يكون زيد أسوأ حالا من هذا الرجل البائع ما يبذل المال. فالذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف من أنه لا يجوز مطلقا أن يبيعه ما دام فيه مضطر له. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يتعلق به حق مجرد فيندرج تحته مسائل متعددة، منها بيع النصاب بعد الحول فإنه يصح نص عليه لأن الوجوب إن كان متعلقا بالذمة وحدها فلا إحسان، وإن كان في العين وحدها فليس بمعنى للشركة ولا بمعنى انحصار الحق فيها، فليس بمعنى عندكم الشركة ولا الشركة؟ ها؟ فليس بمعنى الشركة ولا بمعنى انحصار الحق فيها. ولا بمعنى انحصار الحق فيها، ولا تجوز المطالبة بالإخراج منها عينا مع وجود غيرها، فلا يتوجه انحصار الاستحقاق فيها بحال. أظن هذا واضح الفرق. يجوز الإنسان أن يبيع المال الذي وجب فيه الزكاة بعد الحول، فإذا قال قائل: كيف يجوز وقد تعلق به حق الفقراء؟ نقول: هذا التعلق إن قلنا بأن الزكاة واجبة في الذمة فإن الزكاة لم تجب أو لم تتعلق بهذا المال، وإن قلنا إنها واجبة في المال كما هو الصحيح فإنه تعلقها بالمال تعلق ناقص، لأنه ليس تعلق مشاركة. واضح؟ فإن الفقراء ليسوا مشاركين لك، إذ لو كانوا مشاركين لك لكان لا يجوز لك أن تعطيهم من غير هذا المال، مع أنه يجوز أن تعطيهم من غير هذا المال. فإذا قدرنا أن عندك تمرا يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي الفقراء من غير هذا التمر ولو كانوا شركاء ما أعطيتهم. وأيضا الحق لا ينحصر في هذا العين بل يجوز أن تخرجه من أي مصدر كان، وعليه فيجوز للإنسان أن يبيع النصاب بعد تمام الحول ولا إثم عليه. نعم. بيع الجان يصح في النصوص وهو قول أكثر الأصحاب، وسواء طالب المبني عليه بحقه أم لا، لأن حقه ليس في ملك العبد، ولو كان كذلك لملكه فداءً، وإنما وجب له أرض جنايته، ولم يجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني. عندي ولم يجد. لم نجد. وأنت؟ أنا عندي بهياء والنقطة العليا ما باقية، يعني كان يجوز في الوجهان. هنا ولم نجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني، فانحصر الحق فيها بمعنى الاستيفاء منها، فإن بقي المال في بلده جاز، وإلا فإنما له أقل الأمرين من قيمة الجاني أو أرش جنايته، فإنهما بدل لزم قبول. فأيهما بدل؟ أو غير مبور إلى له. فأيهما بذل له؟ فأيهما بذل لزم قبوله. نعم لزمه قبوله. ها؟ هنا بذل له لزمه قبوله. لا عندنا لزمه. فأيهما بذل له لزمه قبوله. وانت ها؟ فأيهما لزمه قبوله مثل اللي عندي. طيب فأيهما بذل له لزمه قبوله. أيهما بذل له لزم قبوله، والمطالبة منه إنما تتوجه بحقه، وحقه هو أرث الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح، فلا يتوجه المنع من التصرف فيه. كيف؟ وحقه هو أرث الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح، فلا يتوجه المنع من التصرف فيه، لأن تسليمه إليه لم يتعين. هذا أظن واضح، لكن أقول مثل الجاني والعبد هذا ما هم موجودين الحمد لله. هنا. ومنها من ملك عبدا من الغريمة ثم ظهر سيده، وقلنا حقه ثابت فيه بالقيمة، فباعه المغتنم قبل أخذ سيده قط، ويملك السيد انتزاعه من الثاني، وكذلك لو رهنه صح، ويملك السيد انتزاعه من المرتهن، ذكره أبو الخطاب في الانتصار، ولم يفرق بين أن يطالب. ها؟ لا ما عندي. ما له وجه، لأن ما سبق ذكره. هنا. ذكره أبو الخطاب في الانتصار، ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا. ولا أظهر أن المطالبة تمنع التصرف في الشفعة. نسختان. تمنع مكتوب بالأصل تقطع. ولا أظهر أن المطالبة تقطع التصرف كمطالبة الشفعة. إيه. عندنا تقطع تمنع نسختان. موجودة في الأصل، في الأصل والحاشية. وقولك كالشفعة هي نسخة ثانية كمطالبة الشفيع. إذن شف والأظهر أقرأ بنسخة على حسب اللي عندي، والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة، هذه نسخة. نسخة أخرى، والأظهر أن المطالبة تقطع التصرف كمطالبة الشفيع، والمعنى واحد، يعني معناها إن كتبتها نسخة ولا فلا ضرورة. نعم. ومنها تصرف الورثة في الثالثة المتعلق بها حق الورثة، وفي صحته وجهان، أصحهما الصحة، وعلى المنع ينفذ من أجل الرهن. واختار ابن عقيل في نظرياته أنه لا ينفذ إلا مع يسارهم، لأن تصرفهم تبع لتصرف المورود في مرضه. وهذا متوجه على قولنا إن حق الغرماء تعلق بالتركة بالمرض. لا شك أن قول ابن عقيل رحمه الله قول قوي جدا، وهو أن الورثة يمنعون من التصرف في تركة المدين، الميت المدين، إلا إذا كانوا موسرين، لأنهم إذا تصرفوا بها وهم معسرون فإن ذلك سبب لضياع حق الغرماء وانشغال ذمة الميت. فما قاله ابن عقيل رحمه الله أظهر، أي أنه لا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة إذا كان الميت مدينا إلا إذا كانوا موسرين، لأنهم إذا تصرفوا فيها وهم موسرون أمكننا أن نرجع عليهم وأن نأخذ من أموالهم، لكن إذا كانوا موسرين وباعوها وأكلوها كيف نقول بصح التصرف؟ الصواب أنه حرام ولا يصح. هنا ومنها تصرف الزوجة في الصداق بعد الطلاق إذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا. قال صاحب الترغيب: يحتمل وجهين بتردده بين خيار البين وبين خيار وارث. هنا أنواض حي نيبا. طيب المرأة إذا طلقت قبل الدخول كم تستحق من المهر؟ تستحق النصف. فإذا تصرفت في نصف الصداق، وإذا قلنا لم يكن في ملك الزوج قهرا، فإن في صحة التصرف وجهين، قيل إنه يصح وقيل لا يصح، والصحيح أنه لا يصح، كما إذا قلنا إنه يدخل في ملك الزوج قهرا، لأنه لما طلقها الزوج صار نصف المهر له، فلا يصح أن تصرف فيه. هنا نصف المهر الذي ليس لها، أما الذي لها فهو حقه. نعم. ها؟ ما هو بالرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول فله نصف المهر، إذا تصرفت فيها في النصف هذا الذي رجع إلى زوجها فإنه لا يصح. وفي قول ثاني أنه يصح بناء على أنه لم يدخل في ملك الزوج. نعم. ومنها نعم قبل الطلاق ثاني، لا بعد الطلاق قبل الدخول، مجرد انه يمنك عليها خلاص تتصرف، طلقها قبل ان تتصرف، فلا تتصرف في النصف الذي آل الى الزوج. مثل اصدقها مثلا 10 غنم ثم طلقها قبل الدخول، يرجع إليه كم؟ 5 من الغنم. 5 من الغنم ما تتصرف فيه، يعني ما تتصرف إلا في 5 فقط لأنها ملكها. ومنها تصرف من وهبهن ريم ماله كله في مرضه قبل موته، فيجوز وينفذ حتى لو كان حتى لو كان أمة كان له وقتها. ذكره القاضي وحده في خلافه واستبعد. ما عندنا وحده اشتبوا عليها. ذكره القاضي في خلافه واستبعده الشيخ محي الدين. ما عندنا وحده ولا في خلافه. أنت في خلافه وش تبع الوحدة؟ استبعده الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إيادة الوردة، فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الوارث، وانتقال الحق إلى الوارث مقبول فلا يمنع ترى موت الواحد ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مغنون. وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مغنون فلا يمنع التصرف. وأما تصرف طيب إذا قال كيف موت الواهب مغنون؟ إن أحد الموت مظنون يعني آه. نعم يعني موته قبل موت قبل الورثة، إذ من الجائز أن يموت الورثة قبله ولا تعلق حقهم بذلك. هنا وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له هو للبائع فالمنصوص عن أحمد أنه موقوف على مضاربه. وكذلك ذكره أبو بكر في التنبيه وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه، لأنه تصرف في خالص ملكه ولم يتعلق به سوى حق البائع بالفسخ وقد زال، فأشبه تصرف الابن فيما وهبه له الأب، غير أن تصرف الابن لا يقف على مضاربه، لأن حق الأب بالفسخ يسقط بانتقال الملك، ولأن تسلط الأب على الرجوع لم يكن لمصالح الملك. شلون؟ إن ضائلا لأن حق الأب في الفسخ، لأن حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك. شو يقول؟ في الفسخ يسقط. يعني أنت عندك؟ لأن حق طيب نخليها جل الدرس القادم حتى انتهى الوقت الآن. نخليها محمد قال رحمه الله تعالى ومنها تصرف في من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته فيجوز وينفذ حتى لو كان أمة كان له وقتها، ذكره القاضي بخلافه واستبعده الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إجازة الورثة، فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الواهب والتقال الحقي للورثة مظنون فلا يمنع التصرف. وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له هل واضح الفرق هذا ولا لا؟ ها؟ المريض إذا وهب ماله كله فإنما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، ينظر إذا مات فما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة. فالقاضي يقول يجوز للموهوب له أن يتصرف فيما وهب له وإن كان موقوفا على إجازة الورثة، وشيخ الإسلام يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن للورثة حقا فيما زاد على الثلث فلا يتصرف لأنه ربما يضرهم. نعم، كأن المؤلف بن رجب تلميذ شيخ الإسلام عقب على شيخ الإسلام فقال إن هذا الموهوب له ملك الهبة بالقبض، ملك الهبة بالقبض، وكون المال ينتقل إلى الورثة أمر مظنون. كيف أمر مظنون؟ لأن هذا المريض قد يشفى وقد يموت الورثة قبله، يمتد به المرض ويموت الورثة قبله، فتعلق الحق بها وحق الورثة بهذا ليس أمرا متيقنا. ولكن الظاهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، لأننا نعمل على إيش؟ على الظاهر في هذه المسائل، نعمل على الظاهر، واحتمال أن يموت هذا الواهب ويدلي الورثة بحقهم وارد ولا لا؟ وارد، بل هو الأظهر، هو الظاهر. وإذا كان هو الظاهر فكيف نمكن هذا الإنسان من أن يلعب بالمال وهو لو مات لا يستحق من المال إلا إيش؟ إلا الثلث. ولكن كيف نخرج من هذا المأزق؟ لو فرض أن إنسان أراد أن يهب شخصا كل ماله، نقول نخرج من هذا المأزق بأن يجمع الورثة. المريض هذا يجمع الورثة يقول يا جماعة هذا رجل كان له فضل علي وإحسان علي وأنا أحب أن أهبه جميع مالي، أنا الآن ما عندي إلا هالبيت ودي أهب هذا الرجل هذا المال. فإذا أذنوا فالصواب أن إذنهم معتبر، أن إذنهم معتبر، لأنه إن كان لهم حق فهم أهل الحق، وإن لم يكن لهم حق بأن ماتوا قبل الوارث فلا إذن لهم أصلا. إذا نقول إذا أراد يرحمك الله إذا أراد هذا المريض أن يهب ماله لأحد من الناس فما عليه إلا أن يستأذن من الورثة. وانت الإشكال هنا لا المرض المخوف المرض المخوف الذي يعني يخشى منه الموت. نعم. وأما تصرف المشتري بموجب الخيار له والبائع فالمنصوص عن أحمد أنه موقوف على إبداع السيء. وكذلك ذكره أبو بكر في التنبيه فهو ظاهر كلام القاضي بخلافه لأنه تصرف بخالص ملكه ولم يتعلق به سوى حق البائع بفسق وقد زاد. فأشبه تصرف الابن فيما وهبه له الأب غير أن تصرف الابن لا يقف على إمضاء الأب لأن حق الأب في الفسق يسقط بانتقال الملك ولأن تسلط الأب على وشي؟ في الفصل لا لا عندنا أحسن يمكن صحح عندي ينصح نعم وين راح سامي عشان راجعه ما أوه بس يتعبنا الالتفات زين لا ما يخال خذ يبقى ها لا ما يخال ما يخال لا أستحي أستحي طيب وش عندك هذا كذا قلنا إن حق الأب في الفسق يسقط بانتقال الملك. طيب إذا صح أنا نعم لا عندكم صواب ما في إشكال بس الخطية نعم لأن حق الأب هذا بل بناء على سقوط لأن حق الأب في الفسق نعم. ولأن تسلط الأب على الرجوع لم يكن لبقاء أهل ملكه بل هو حق ثابت في الشرع مع ثبوت ملك الولد واستقراره فلا يمنع التصرف وفرض هذا في كل من تصرف. أظنكم فاهمين الفرع الأول تصرف البائع المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وللبائع نقول هذا لا يجوز لأنه إسقاط لحق البائع ولكن الإمام أحمد قال إنه موقوف على إمضاء البيع إمضاء البائع للبيع فإذا أمضاه تبين صحة التصرف وإن لم يمضه لم يصح التصرف وهذا الذي قاله الإمام أحمد جيد بلا شك لأن الحق لمن الحق للبايع فإذا أمضى البيع وقال خلاص أنا أعتبر أن البيع ماضي ولا خيار لي زال المحظور. أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه جائز تصرف المشتري فيه جائز ولا بأس به وتصرفه به إسقاط لخياره. ثم عرج المؤلف على تصرف الابن فيما وهبه له أبوه وأنه نافذ مع أن أباه يملك الرجوع فيما وهبه له لكن إذا تصرف الابن بذلك سقط حق الأب من الرجوع. مثال على تصرف يعني مثال على مثال على الخيار للمشتري فقط اشتريت منك بيتا ب100,000 على أن لي خيار لمدة شهر ثم بعته في أثناء هذه المدة فهذا لا بأس به ويسقط خياره. نعم. وفرض هذا في كل من تصرفه في ملكه وقد تعلق به في كل من تصرف وفرض هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق ها في ماله عندنا في ملكه ها نعم اي لكن وش عن نسختين تتبع على ماله فيها حاشية كتبول. بنحنا نحطها. دانس. هنا. وفرض هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يدخل من أصله. كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله. فإنه يقف على إمضاء ورثة ويحكم مكاتب في رقيقه تقف على ثمان كيف شلون؟ كتصرف المريض؟ كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء ورثة ويحكم مكاتب لرقيقه يقف على ثمان ملكه ثمن ملكه بالعتق عندك لا حطوه علقوه هذه موجودة عندي نسخة نسخة صحيحة مصحفة يعني ويسق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه بالعتق هنا على ثمان ملكه بالعتق ذكره أبو بكر في الخلافة وكذا ذكره أبو الخطاب لا عندنا ما في ضمير عندكم ذكره أبو الخطاب ذكره أبو الخطاب إذا النسخة أنا خلاص تبقى أنا عندي يمكن مشطوب عليه محكوك هنا وكذا ذكره أبو الخطاب في الانتصار في مسألة انتصاره إيه نعم عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء الانتصار في مسألة إجازة الورثة أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول بوصف تصرف الحضور وذكر أبو الخطاب مجد الدين من أي عبد السلام بن تيمية جد صاحب جد شيخ الإسلام بن تيمية نعم وذكر أبو الخطاب أيضا أن تصرف المشتري في الشخص المشهور يقف على إجازة الشريع يصح ويقف نعم كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغير الصحيح أن التصرف صحيح ويقف على الإجازة وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي هنا نعم تتصرف المريض فيما زاد على كل جنائه فإنه يقف على الله ورسوله ما يعرف كلام الأول وشو قوله فتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة. إي نعم. وفضل منها لا هذا كلام غير المؤلف. إي نعم. وطرد هذا تصرف من تصرف ماله وقد أو في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من أصله كتصرف المريض فيما زاد على ثلثين هو يقف على إمضاء الورثة. والله فيه يحتمل كلام السابق من الأول أو أنه من كلام المؤلف والله فيه احتمال لكن لو كان من كلام المؤلف يصير حتى التناقض هل نشوف الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه أن يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه أو إلى الصواب أو لأن أم تأتي بعد همز التسوية وأم بها عطف إثر همز التسوية لا أو أصح لكن ما يخالف ماشي هنا أو ترك له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه هذا عند الضرورة أحدها عدة بين قوسين حطوه عندي عندكم أنتم هذا أنواع ما يخالف ما يقف بينهم القاعدة من تعلق به الامتناع من فعل شيء هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو ترك له؟ شوف الآن حال سؤالك بينه وبين الدخول في القاعدة. يعني مثلا إنسان الآن هو مثلا يجامع زوجته في في رمضان، فأذن الفجر، أذن الفجر وهو جامع، هل إقلاعه يكون فعلا للمحظور أو تركا له؟ ها؟ في خلاف المال في يأتي في خلاف، هذا إن بقي فعليه الكفارة وإن نزع فعليه الكفارة. ينزع ويكفر، لأن يقول إن مفارقة المحظور فعل الله. إيه والصواب من ترك، كلنا عارفين هذا ترك. هنا أن يقول خمسون من تعلق به الإقلاع من فعل متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ هذا عدة أنواع، أحدها ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به، فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. ومن ذلك إذا حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه، أو لا يركب دابة وهو راكبها، أو لا يدخل دارا وهو فيها. وقلنا إن الاستدامة كالابتداء في جميع هذه الأفعال، فخلع الثوب ونزل عن الدابة وخرج من الدار في أول أوقات الإمكان، فإنه لا يحدث لأن اليمين تقتضي التفت المستقبل دون الماضي والحال، فيتعلق الحكم بأول أوقات الإمكان. ومنهما إذا أحرم وعليه قميص فإنه ينزعه في الحال ولا فدية عليه، لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحل، ولا يقال إنه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبس محظوراته منتسب إلى متسبب يا متسبب كذا عندكم متسبب إلى مصاحبة اللبس في الإحرام، كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والنادر، فإنه كان يمكنه أن لا يحلف ولا ينذر حتى يترك التلبس بما يحلف عليه. ومنهما إذا فعل فعلا محرما جاهلا أو ناسيا ثم ذكر فإنه يجب عليه قتله في الحال ولا يترتب عليه أحكام متعددة. جاهلا أو ناسيا، لا جاهل السالمة هي الناس إيه؟ صعب جاهلا ولا يترتب عليه أحكام المتعمد له. طبعا هذا واضح، هذه الفروع واضحة. إذا كان الامتناع لم يتعلق إلا وهو متلبس بالفعل، فهنا لا يكون تركه فعلا للممنوع منه، مثل قال والله لا ألبس ثوبا، أو لا ألبس هذا الثوب، أحسن لا ألبس هذا الثوب وهو الآن لابسه، ثم خلعه فورا فإنه لا كفارة عليه. لماذا؟ نعم، لأنه لم يتعلق المنع إلا وهو متلبس به. كذلك رجل أحرم وعليه ثياب، فهل وخلعها في الحال، هل يلزمه فدية؟ لا، ولا إثم، لأنه تعلق التحريم بهذا الثوب وهو متلبس به، فتركه وخلعه ليس كفعله. ومن ذلك أيضا ما لو فعل المحرم ناسا أو جاهلا ثم ذكر فتخلى عنه، فإن تخليه ليس فعلا للمحظور. ولهذا لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن فين عليه أذى أو قدرا خلعهما، هل نقول أن خلعه إياهما فعل للمحظور؟ أبدا، بل هو تخلي عنه. ففهمنا الآن هذا النوع. ما هو النوع؟ النوع الأول أن لا يتعلق المنع به، المنع منه إلا وهو متلبس به، فهنا لا يكون تخليه عنه فعلا للممنوع. طيب ها؟ نعم. لا، لأنه يعني خلع على طول، خلعه فورا. هو متعمد يحلم الثياب عليه. أي هو متعمد، لأن أصل قبل أن يحلم يحل له أن يلبسه. نعم. كيف؟ يعني معنا ستأتي في الأنواع اللي بعد. كيف الجاهل؟ لا، ما أحرم عليه الثياب، أحرم عليه الثياب مما خلع على طول. أو مثل ناسي، افرض أنه مثل ناسي، إنسان أحرم ونسي لابس السروال، أحرم بإزار ورداء ونسي السروال ثم ذكر وعلى طول خلع السروال، هل نقول إن خلعه للسروال فعل للبس وعليه الفدية؟ لا. إيه نعم، لأن المتعمد أن يفعل هذا الشيء قبل أن يكون محظورا.